الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال الناظم رحمه الله: وإن يكن راويه يقصد الكذب فذلك الموضوع طرحه يجب، وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يخترق، وإن يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرط، وما روى فاسق أو غافل أو ذو قلط فحش منكر دعوا، وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سمع. هذه الأبيات التي ذكر الناظم رحمه الله هي في أنواع الضعيف، والمراد هنا بالضعف الشديد، والضعف الشديد مراتب، أعلى مراتب الضعف هو الموضوع، والموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فتبوأ مقعد من النار. وهذا حديث متواتر. والموضوع تحرم روايته إلا لبيان وضعه للناس. وقد صنف أهل العلم مصنفات كثيرة في الحديث الموضوعة لبيان وضعها والتحذير منها ومن أهلها. هناك من العلم من جمع الحديث الموضوع، هناك من العلم من جمع أسماء الرواة الكذابين حتى يحذر الناس منهم إذا وقفوا على أحاديثهم. قال رحمه الله: وإن يكن راويه يقصد الكذب. إذن الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم تعمدا، هو الكذب المختلق المصنوع على النبي عليه الصلاة والسلام تعمدا، لأنه قد يقع منه خطأ، وهذا لا يسمى موضوعا، إنما الموضوع أو الكذب ولا إذا كان تعمدا كما قال هنا رحمه الله. وإن يكن راويه يقصد الكذب، يعني راوي الحديث متعمد الكذب، فذلك الموضوع، يعني سمه الموضوع طرحه يجب، يعني يجب أن لا يروى إلا في حالة واحدة لبيان أنه موضوع. قال: وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلق، يعني قد يعني يطلق الموضوع على الخطأ، قد يطلق على الخطأ، لكن يعني أكثر استعمالاته على التعمد، تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أن أحد علماء الحديث كان يحدث طلابه، فرأى رجلا يعني عليه سمت العبادة والصلاح، فقال: من حسن صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. فظن يعني أحد الجالسين أن هذا حديث، فرواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الرجل لم يقصد أنه حديث، إنما لما رأى هذا الرجل الذي عليه سمات العبادة قال هذه المقولة. نعم، فهذا يعني يسمونها موضوع، لكنه ليس هو تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كما قال هنا، قال: وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد. نعم، ذاك الرجل ما لم يقصد أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من سمعه منه ظن أنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وثاني يعني أنواع الضعيف من حيث يعني شدة الضعف، هو المتروك. المتروك والمتروك له يعني تعريفان عند أهل العلم. التعريف الأول هو التهمة بالكذب، التهمة بالكذب يعني متهما بالكذب، اتهموه بهذه الصفة الذميمة. والإطلاق الثاني هو الكذب في حديث الناس، يعني يكذب في حديث الناس ليس على النبي عليه الصلاة والسلام بل في حديث الناس. والمتروك له إطلاقان عند المحدثين. الإطلاق الأول وصف للراوي، وصف للراوي كقولهم فلان المتروك أو تركوه، وهذا يكثر استعماله عند الأئمة الأوائل وصف للراوي. والثاني وصف للمتن، وصف للمتن كقولهم حديث متروك، وهذا يعني عرف عند المتأخرين يطلقون متروك على المتن. فقال هنا رحمه الله وإن يكن يعني الحديث متهما به فقط، يعني راويه متهم بالكذب فقط، فذلك المتروك يعني سمه المتروك عند من فرط. فإذن المتروك له تعريفان، الأول التهمة بالكذب، وأما التعريف الثاني فهو الكذب في حديث الناس. نعم. وأما النوع الثالث من أنواع الضعيف الذي اشتد ضعفه هو المنكر، المنكر. والمنكر أيضا له يعني إطلاقان عند المحدثين، أو لو عفوا تعريفان عند المحدثين. التعريف الأول تفرد الضعيف بالرواية يسمى منكر، والتعريف الثاني مخالفة الضعيف للثقات، أو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. وربما يعني أطلق على تعريفات أخرى، قال وما روى فاسق أو قافل أو ذو قلط فحش منكر دعوا، يعني أراد هنا إذا تفرد الفاسق ومن فعل الصغائر أو أصر على الكبائر، أو المغفل ذو قلط فحش يعني إذا كان غلطه كثيرا، فهذا سمي حديثه المنكر. مراد يعني إذا تفرد بالرواية. قال وما يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سمع. يقول أيضا يعني المطلق أن أيضا المنكر يطلق على مخالفة الضعيف للثقة، مخالفة الضعيف للثقة. فإذا المنكر عند أهل الحديث له تعريفان، الأول تفرد الضعيف بالرواية، والثاني مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. وضد المنكر المعروف، ضد المنكر المعروف. وسمي معروفا لأن العلماء عرفوه هكذا بهذا اللفظ، ولم يعرفوا ذلك اللفظ الذي تفرد به ذلك الضعيف أو خالف به الثقات. هذه ثلاث أنواع من أنواع الضعيف، وهي الموضوع ثم المتروك ثم المنكر، وهذه من أشد أنواع الضعيف، وأشده ضعفا هو الموضوع ثم المتروك ثم المنكر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.